يقول السائل: ما حكم تثويب الأجر في العبادات كالطواف أو الصلاة أو الصدقة؟ مثلا يقال: اللهم اجعل ثواب العمل هذا لفلان ابن فلان. الصحيح عندي في هذه المسألة، وهي مسألة كثر فيها الكلام وكثر فيها الاستدلال إيجابا ونفيا من أهل العلم، والذي يترجح عندي أنه يجوز للإنسان أن يعمل طاعة لشخص من المسلمين، ولكن ذلك ليس من الأمور المشروعة، يعني لا يشرع للإنسان أن يصلي لوالديه، لا يشرع أن يطوف لوالديه، لا يشرع أن يصوم عن والديه، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر به أو حث عليه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يطوف له أو يركع له، بل قال يدعو له. ولهذا نرى أن الدعاء للميت من أب أو أم أو غيره أفضل من أن يهب الإنسان له ثواب عبادة من العبادات. فأنت يا أخي محتاج إلى العبادة كما أن الموهوب له محتاج إليها، وابدأ بنفسك. فإذا قال قائل: كيف تقولون إنها غير مشروعة، أي إن إهداء القرب والطاعات للوالدين أو غيرهم من المسلمين إنه غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بشاة عنه وعن أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد بن عبادة أن يجعل بستانه لأمه، وكذلك استأذنه رجل فقال: إن أمي افترتت نفسها، وإنها لو تصدقت لتكلمت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. نقول إن هناك فرقا بين أن نجعل هذا من الأمور المشروعة المطلوبة من كل شخص، وبين أن نقول إن هذا من الأمور الجائزة. فنحن نقول إنه من الأمور الجائزة أن يهب الإنسان ما شاء من ثواب العبادات لوالديه أو غيرهم، ولكن لا نقول إن هذا مطلوب منك. ولهذا ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته على سبيل العموم. وفرق بين هذا وهذا، وإذا أردتم إيضاح ذلك فاستمعوا إلى ما ثبت به الحديث في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: سلوه لأي شيء كان يصنع هذا؟ قال: لأنها صفة الله، صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأها. فقال: أخبروه أن الله يحبه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ومع ذلك لم يشرع لأمته أن يختموا قراءة الصلاة بقل هو الله أحد، ولا كان هو أيضا يختمها بقل هو الله أحد. فينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الأمر المشروع المطلوب من كل إنسان فعله، وبين الأمر الجائز الذي أذن به الشرع ولكنه لم يطلبه من كل أحد. وعلى طالب العلم أن لا يتعجل في الأمور، وأن يعرف الدقائق والمعاني المؤثرة في الأحكام، فإن بعض الأشياء قد يظن الإنسان لأول وهلة أنها متشابهة، ولكنه عند التأمل يرى أن بينها فرقا، وبهذا يكون من العلماء الراسخين في العلم إذا عرف الفروق والأسرار